والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثانيهما عجز الآخر. المثال الثاني إذا كانت إرادة أحدهما لم تتحقق لا بد وأن يكون الثاني عاجزا من تحقيق مراده، بمعنى أن يكون مغلوبا، بمعنى أن يكون أو تكون إرادته مغلوبة. وإن لم يكن للآخر إرادة سكونه، وإذا قلنا لا، لما أراد أحد الآلهتين أحد الربين أن يحرك الشيء الثاني انسحب من إرادة إسكانه وسكونه، وإن لم يكن للآخر إرادة سكونه فيلزم عجزه من يتنازل وينسحب في مقابل إرادة الآخرين يكون عاجزا، إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك الغير. ما الذي منعه من أن يؤمل إرادة نفسه سوى إرادة الغير؟ إلا تعلق إرادة ذلك الغير. لكن عجز الآلهة باطل. لكن تقدم أن عجز الآلهة باطل بنا، لأنه تقدم فيما مضى الكلام عن عموم القدرة، تقدم الكلام عن عموم القدرة. فإذا صار عاجزا من ناحية القدرة وجب أن يكون محدودا، وما كان محدودا وجب أن يكون ممكنا، وما كان ممكنا لا يكون واجبا في الله. والترجيح بلا مرجح محال، والترجيح بلا مرجح وترجيح إرادة أحد الآلهة على الآخر الذي فرضناهما في كفة واحدة بالقدرة، ترجيح إرادة أحد الواجبين على الإرادة الأخرى على الإرادة الثانية يكون ترجيحا بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح محال. فيلزم فساد النظام، فعلى هذا يلزم أن يصبح النظام الإمكاني، أن يصبح النظام العالمي فاسدا. لمن؟ لتمانع الإرادتين ولتصادم القدرتين. وهو وكون النظام العالمي فاسد محال، لما نشاهد من الإتقان والحكمة والنظم والتدبير وما شاكل هذه الأمور، نشاهدها بالعيان، نشاهدها بالوضوح. فإذا لو كانت هناك إرادة تمنع إرادة أخرى لوجب أن يكون العالم متصادما متزاحم، أن يكون في العالم تزاحم، وأن لا يكون العالم متقنا. والحال العالم متقن محكم، فإذا القول بوجود إلهين وواجبين يكون باطلا. ما قضية التمانع ودليل التمانع؟ قرر بتقارير مختلفة، منها ما يرجع إلى نفس الإلهين، من أنه لو كان هناك آلهة متعددة لوجب القول بتحديد القدرة، وإذا حددت القدرة مع كون القدرة هي عين الذات، هي عين الذات، لا بد وأن يكون الواجب محدودا لتحديد قدرته، وإذا وجب أن يكون الواجب محدودا لتحديد قدرته ما كان واجبا، وإذا لم يكن واجبا لا هذا ولا ذاك، وجب أن يحتاج العالم الإمكاني إلى مرجح بالذات، أي وجب أن لا يوجد العالم مطلقا، وجب أن لا يوجد العالم مطلقا لفرض رجوع العالم إلى إلهين ممكنين، هما كل واحد منهما محتاج إلى من؟ إلى واجب بالذات، فوجب فساد العالم أي عدم تحقق العالم. فهناك توجيهات كثيرة وتقريرات كثيرة لمسألة التمانع. الثالث دليل الحكماء وتقريره إنه لو كان في الوجود واجب، يعني في الوجود واجب، يعني لو كان في الوجود واجبا واجب الوجود، إنه لو كان في الوجود واجب الوجود أي لو كان هناك واجب آخر غير الواجب المفروض لزم إمكانهما، لزم إمكانهما. لو كان هناك واجب آخر للزم إمكانهما. لنا لأن الوجوب يكون جهة اشتراك، فلا بد وأن يمتاز كل واحد من الواجبين بجهة خاصة ليكون مشتركا مع الآخر في جهة الوجود، وما كان له جهة دون جهة صار محدودا، وما صار محدودا لا يكون واجبا. وبيان ذلك إنهما حينئذ يشتركان في وجوب الوجود، فلا يخلو إما أن يمتاز أو لا، فلا يخلو إما أن يمتاز أو لا. إن لم يمتاز فإذا كان شيئا واحدا، وإن امتاز لا بد من جهة امتياز وجهة اشتراك. فإن لم يمتاز لم تحصل الاثنينية، بل كان شيئا واحدا، نحن بالوهم وبالخيال فرضناهما اثنين، وإلا فيكون شيئا واحدا لعدم التمايز. وإن تمايز لزم تركب كل واحد منهما أي من الواجبين مما به المشاركة وهي جهة الوجوب، ومما به الممايزة. وكل مركب صار مركب من جهة اشتراك وجهة امتياز، وكل مركب يكون محدودا، وإذا كان محدودا كان ممكنا، وما فرضناه ممكن كيف يكون واجبا؟ وكل مركب ممكن فيكونان ممكنين، هذا خلف. واضح العبارة؟ قال السادسة في نفي المعاني والأحوال. المعاني كما نسب إلى الأشاعرة من تعدد الصفات وزيادة الصفات على الذات، والأحوال كما ادعى البعض على أن هناك أحوالا أربعة هي تحقق الألوهية. يقول السادس في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى، لأنه لو كان قادرا بقدرة، أي لو كان قادرا بصفة كصفة القدرة الزائدة على ذاته، كالإنسان عالم بالعلم ذاته، حيوانية ناطقية بواسطة صفة وهي العلم يصير عالما، لو كان هكذا أي لو كانت الصفات زائدة على الذات للزم تعدد القدماء، وللزم أن تكون الذات بما هي خالية عن مثل هذه الكمالات، وما كان خاليا عن مثل هذه الكمالات كان ناقصا، كان والعياذ بالله جاهلا، وما شاكل هذه الأمور. لأنه لو كان قادرا بقدرة، أي بقدرة زائدة على الذات، وعالما بعلم كذلك وغير ذلك، لافتقر أي لاحتاج في صفاته إلى ذلك المعنى، يعني إلى تلك الصفة الزائدة عليما على الذات، وما كان محتاجا إلى غيره كالصفة الزائدة على الذات يكون فيكون ممكنا، هذا خلف ما فرضنا من الكلام في كونه في واجب وجود. تكلمنا عن واجب وخرجنا بالنتيجة بممكن. أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى قادر بقدرة وعالم بعلم وحي بحياة إلى غير ذلك من الصفات، وهي معاني قديمة، أي هذه القدماء السبعة كما قالوا هي قديمة كقدم الذات. فإذا القدماء ثمانية، الذات والصفات السبعة، وهي معاني قديمة إلى زائد على ذاته قائمة بمن؟ قائمة بها، فهي معاني وهي أعراض تعرض على الذات لكنها قديمة، قائمة بمن؟ قائمة بالذات، خلافا لمن قال قائمة لا في محل أو هي حادثة. وقالت البهشمية أصحاب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم الجبائي ماذا قالت؟ إنه تعالى مساو لغيره من الذوات، هو مساو لبقية الذوات، بقية الذوات الإنسانية من حيث الذات، وهو من حيث الذات في شكل وكيفية واحدة، وممتاز تعالى بحالة تسمى الألوهية، بلي له امتياز عن غيره بحالة تسمى الألوهية، وتلك الحالة وهي الألوهية، وتلك الحالة وهي الألوهية توجب له تعالى أحوالا أربعة، هذه الحالة ميزته عن غيره، وهي القادرية والعالمية والحيية والموجودية، هذه الأحوال الأربعة ميزته عن غيره فكان إلها. واضح؟ والحال عندهم أي عند البشرية، والحال عندهم أي عند البشرية صفة بموجود، صفة المد لموجود، ولكن ولا توصف بالوجود ولا بالعدم. هذه الحالة التي قلنا هي للحق سبحانه وتعالى صفة لموجود، لكنها صفة بموجود هي بنفسها لا توصف لا بالوجود ولا بالعدم، هي صفة موجود، مثل ما نقول العلم صفة الإنسان، الشجاعة صفة الإنسان، لكن هذه الصفة هي صفة موجود، الإنسان موجود، لكن هي أي الصفة لا توصف لا بوجود ولا بعدم. كيف يفكرون وكيف يصورون هكذا شيء؟ نحن لا ندري، على أنها صفة موجود ولكنها لا توصف بوجود ولا عدم. هل واقعا تكلموا بمثل هذه الأمور، أو كلامهم من بعد فترة من الزمن لخلل فيه وجه إلى أن وصل إلى مثل هذه الأمور؟ على كل لا ندري، ويحتاج الكلام إلى بحث خاص في كتبهم. أبصد الكثير من الكلمات الموجودة في كتب الملل والنحل، من راجعها في مواطنها الخاصة سيجد أن الكثير من النسب ليست بصحيحة، الكثير من المذاهب المشروحة في كتب الملل والنحل إذا راجعها الإنسان بدقة وجدها غير صحيحة، لأن المتكلم فيها قد لا يكون من أهل الخبرة وفهم المطالب، فيكتب على ما يسمع من كلمات عامة بدون تحقيق في مصطلحات القوم وفي مراد القوم، ولا أريد أن أنزه أحدا من الخطأ، لكن أقول التسارع في النقد أيضا ليس بصحيح. ولكن لا توصف بالوجود والعدم، والباري قادر باعتبار تلك القادرية، يعني وعالم باعتبار تلك العالمية، وحي باعتبار تلك الحيية، وموجود باعتبار تلك الموجودية، وأمثال هذه الأمور. واضح مثلا؟ على كل نحن لا نفهم ما المراد من مثل هذه الكلمة، لا نفهمها، فإن كان بهذا الظهور حسب الظاهر باطلة، وإن كان لهم معنى آخر قصدوه يجب أن نعرفه من نفس كتبهم. وعالم إلى غير ذلك، وبطلان تلك الدعوة ضروريون، وبطلان مثل هذا فيه يا دعوة صفة موجود لا توصف بالوجود ولا بالعدم، نحن لا نعرف شيئا لا يكون لا موجود ولا معدوم، لكنه صفة موجود، لأن الشيء إما موجود أو معدوم، إذ لا واسطة بينهما، أي بين الوجود والعدم، كما قالوا من الحال وما شاكل هذه الكلمة. وقالت الحكماء والمحققون، وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين إنه تعالى قادر لذاته، يعني هو كله قدرة، كله علم، كله وجود، لاتحاد الصفات مع الذات في الشايع الصناعي، وإن اختلفا بحسب المفهوم والحمل الأولي الذاتي، وعالم بذاته إلى غير ذلك من الصفات. وما يتصور من الزيادة، يعني من زيادة الصفات على الذات، حينما نقول الله عالم، الله قادر، وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة، فتلك الأمور اعتبارية زائدة في الذهن، يعني نحن بحسب إدراكنا نقول عالم قادر كذا، فهي زيادة بالحمل الأولي الذاتي، يعني بالحمل المفهومي لا بحسب الحمل الشائع الصناعي. فتلك الأمور اعتبارية زائدة في الذهن لا في الخارج، لاتحاد الصفات بعضها مع بعض، والاتحاد الصفات مع من؟ مع الذات، وهو الحق، وهو الحق يعني وكون الصفات عين الذات والحق. قلنا إنه لو كان قادرا بقدرة، قلنا إنه لو كان قادرا بقدرة أو قادرية أو عالما بعلم، قادرا بقدرة رد لمن؟ للأشاعرة، أو قادرية رد للبهتمية، أو عالما بعلم أو عالمية إلى غير ذلك من الصفات، لزم افتقار الواجب في صفاته علما إلى غيره، لأن تلك المعاني، تلك المعاني رد للأشاعرة، والأحوال رد للبهتمية، لأن تلك المعاني والأحوال مغايرة لذاته قطعا. واضح مثلا؟ وكل مفتقر وكل محتاج إلى غيره ممكن، فكيف تصور واجبا بالذات يحتاج إلى ما هو زائد على ذاته من الصفات ولو كانت قديمة كما فرضوا؟ وكيف يمكن أن نفرض قدماء ثمانية ولم يكن الواجب وهذه القدرات محدودة والمحدود ممكن؟ فلو كانت زائدة على ذاته لكان ممكنا هذا خلف ما دخلنا فيه من البحث من كونه واجبا بالذات. قال السابعة إنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناءه أي الواجب عن الغير. يقول بعدما عرفنا أنه واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، وإلا لو لم يكن واجب الوجود من جميع جهات الكمال لكان مفتقرا إلى غيره، وما كان مفتقرا إلى الغير لا يكون واجبا بالذات. إنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناءه أي الواجب وافتقار استغناءه عن الغير وافتقار غيره إليه واحتياجه غيره إليه. أقول من الصفات السلبية، أقول من الصفات السلبية كونه ليس بمحتاج إلى غيره مطلقا. ما المراد من الإطلاق؟ فسر الإطلاق بقوله لا في ذاته، فتفسير لنفس الإطلاق لا في ذاته ولا في صفاته، لأنه لو كان محتاجا إلى الغير في ذاته أو محتاجا إلى الغير في صفاته لكان ممكنا. من احتاج في ذاته إلى الغير من أجل أن يخرج من كسم العدم، أو احتاج في صفاته إلى الغير من أجل أن يصبح عالما أو قادرا أو كذا أو كذا، صار محتاجا صار ممكنا، لأن الواجب في الذات لا بذاته لا يكون محتاجا ولا في صفاته، وذلك لأن وجوب الوجود الثابت له ثابت له عند الأدلة المتقدمة، وذلك لأن وجوب الوجود الثابت له يقتضي استغناءه أي استغناء الواجب مطلقا. مطلقا فسرها سابقا أي مطلقا أي في ذاته وصفاته، عن مجموع ما عداه عن مجموع كل شيء كان خلاف الواجب من الممكنات، فلو كان محتاجا إلى واجب آخر أو كان محتاجا إلى ممكنين أو كان محتاجا إلى أي شيء نفرضه لما كان واجبا بل أصبح ممكنا. فلو كان محتاجا لزم افتقاره فيكون ممكنا تعالى الله عنه، بل الباري جلت عظمته مستغن عن مجموع ما عدا، والكل رسحة من رسحات وجوده، يعني الكل فيض وجوده لأنه علة علل. وقد تقدم أن الممكنات لو كانت لم ترجع إلى واجبين للزم الدور أو التسلسل، وكل من الدور والتسلسل باطل، فلا بد من رجوع الجميع إلى واجب الوجود بالذات، فتصبح رسحة من رسحات وجوده، أي فيضا من فيض العلة اللامتناهية. وذرة من ذرات فيض وجوده. الأصل الثاني، الفصل الرابع في العدل، وفيه مباحث في بيان حسن الأشياء وقبحها عند العقل. هل العقل يتمكن أن يحسن بعض الأشياء وأن يقبح بعض الأشياء، يعني يحس بحسن أو قبح أم لا؟ الكلام في من؟ الكلام كما سيأتي في فعل يمدح فاعله عليه وفي فعل يذم فاعله عليه. هل هناك شيء العقل يحكم بحسن فاعله والعقل يحكم بقبح فاعله، أو ليس هناك شيء؟ أو الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع كما تقول الأشاعرة؟ يقول الأشاعرة: نحن لا نفهم حسنا وقبيحا، كل ما حسنه الشارع يكون حسنا وكل ما قبحه الشارع يكون قبيحا. يأتي منه لو توقف هذا أي الحسن والقبح على حكم الشارع لبطل حكم الشارع في المقام، لأن الشارع من يقول على أنه والعياذ بالله لم يفرد في المقام إذا لم يكن هناك حسن وقوب؟ لعل المتكلم والعياذ بالله والشارع كالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أو كأي نبي أو وصي، إذا حسن شيء ولم نقل هناك أن ما حسنه يكون حسن وجوزنا عليه القبيح، فرب شيء حسنه كذبا مع كونه قبيح، ورب قبيح ورب شيء قبحه كذبا مع كونه حسن. فإذا لو لم يثبت عقلا لما ثبت شرعا. الأول، العقل قاض بالضرورة بالبداهة أن من الأفعال ما هو حسن، مثل ما من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع. الصدق قيده بكونه نافعا، لأنه في بعض الأحيان رب كلام صدق يكون سببا لقتل مؤمن، مثلنا. وبعضها ما هو قبيح كالظلم، الظلم قبيح بدون تقييد، لكن والسب الضار رب كذبين يكون لمصلحة، كما قالوا في مسألة جعلي والسعي لإصلاح ذات البين أو فسد أمة بجهة من الجهات. ولهذا حكم بهما، حكم بالحسن والقبح، ولهذا حكم بهما أي بالحسن والقبح من نفى الشرائع، من نفى الشرائع. يقول حتى من لم يقل بوجود شرائع فقد قال بوجود الصانع كالملاحدة وحكماء الهند، قالوا بوجود الله لكن أنكروا الأنبياء وقالوا لا نحتاج إلى نبوة، حتى هؤلاء لم يترددوا بحسن بعض الأشياء وقبح بعضها الآخر. ولهذا حكم بهما أي بالحسن والقبح من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند، ولأنهما أي الحسن والقبح، فإذا أرجو التوجه، يريد أن يقول هما فطريان، ولذا حكم بهما من لم يقل بنبوة الأنبياء. يعني بفطرته لمس أن هناك بعض الأشياء حسنة وأن بعض الأفعال قبيحة. ولأنهما ولأن الحسن والقبح ولأن الحسن والقبح لو انتفيا عقلا، يعني لو لم نتمكن من تمييز الحسن والقبيح بعقولنا لانتفيا سمعا، لانتفيا سبعا تسلمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع. إذا كنا لا نميز حسنا ولا قبح وقلنا الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، نأتي بنفس الشارع. من عرفنا بأن الشارع يتكلم بالحسن؟ ها؟ إن كان هو العاقل فرجع إلى أن العقل هو الحاكم بالحسن والقبح. وإن قلنا لا بدون ما لا نتمكن بواسطة العقل أن نعرف هذه الحقائق، فنقول إذن إذا كان إذا لم يكن هناك حسن وقبح فمن قال لكم إن الشارع ها هنا والعياذ بالله ما كذبه عليكم؟ فقد يكون بدل الحسن قبيحا وقد يكون بدل القبيح حسنا، لأنه لا قبح حتى تقول هذا قبيح ولا يصدر من الشارع. أقول لما فرغت من مباحث التوحيد شرع في مباحث العدل، والمراد بالعدل هو تنزيه الباري عن فعل القبيح، أن الله سبحانه عادل يعني لا يفعل القبيح، والإخلال بالواجب وما كان واجبا يحققه ولا يترك واجبا من الواجبات، ما كان واجبا لتحقيق النظام الأحسن وتحقيقا بكل ما هو خير وابتعاد عن كل ما هو قبيح يحققه، والإخلال بالواجب. ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين، يعني ولما توقف تنزيه الباري عن فعل القبيح والإخلال بالواجب علما على معرفة الحسن والقبح العقليين، قدم البحث عنهما أي عن الحسن والقبح العقليين. واعلم أن الفعل ضروري التطور، الفعل هذا من الأمور المحسوسة، والأمور المحسوسة البديهية لا نحتاج أن نقيم على تحققها البرهان، الفعل يقينا الإنسان يفعل أفعال بدون أن توصف قبل أي شيء، صيام قعود حركة تكلم وأمثال هذه الأمور، الفعل ضروري. وعليكم السلام. الفعل ضروري والضروريات لا تقام عليها البراهين، يعني أن الإنسان له أفعال هذا مما لا شك ولا ريب فيه. ثم نأتي إلى أفعاله، فهي حسنة أو قبيحة، هذا في المرحلة الثانية. واعلم أن الفعل ضروري التصور، وهو أي الفعل؟ إما أن يكون له أي للفعل وصف زائد على حدوثه، يعني الفعل الذي يصدر من الإنسان، إما أن يوصف بوصف إضافة على أصل خروجه من كتم العدم، إضافة على وجوده من قبل فاعله وهو الإنسان، قد يوصف بوصف زائد. ما المراد من الوصف الزائد؟ يعني فعل حسن، هذا الوصف الزائد، فعل قبيح. فإذا أفعال الإنسان توصف، قد توصف وراء أصل وجودها وحدوثها من الإنسان بصفة الحسن أو بصفة القبح. والثاني بل قد إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه كوصف الفعل بكونه حسنا أو قبيحا، أو لا يوصف الفعل إضافة على أصل وجوده وخروجه من كتم العدم من قبل فاعله بحسن ولا بقبح. والثاني وهو ما لا يتصف بصفة زائدة على الحدوث، والثاني وهو ما لا يتصف بصفة زائدة على حدوثه، والثاني وهو ما لا يتصف بصفة زائدة على حدوثه، مثل من الفعل الذي لا يتصف بصفة زائدة على حدوثه؟ الإنسان جالس من باب الفرض والتقدير يرفع يده، لا يتكلم ويتكلم ويقول رفع يدها هنا كان حسنا أو قبيحا، وضرب بأمثل أوضح، قال كحاسة الساهي، إنسان بدون التفات حال كونه ساهيا تحرك بحركة ولو ضربت يده شيء فألقاه وكسره، لا يوصف بهذا الفعل بكونه حسن أو قبيح. كذلك لو كان نائما وتحرك من جانب إلى جانب وكان إلى جنبه كأس ضربه برجله فوقع فانكسر، كذلك الذي علم بكونه نائما لا يقول أن هذا العمل منه كان حسنا أو كان صبيحا. وحمثل أكثر حركاتنا لما هي هي لا توصف بحسن ولا توصف بطب. كحركة الساهي والنائم فإنهما لا يصفان بحسن أو طب، والأول يعني وما اتصف بوصف زائد، والأول أي وما اتصف بوصف زائد إما أن ينفر العقل من ذلك الوصف الزائد، يقول الوصف الزائد إما أن يكون سببا لنفرة العقل، وصف بوصف زائد صدر منه فعل بأن أخذ سيفان وضرب رقبة آخر، العقل ها هنا يصف هذا الفعل بمن بالظلم، مثل له الظلم مما ينفر عنه الطبع السليم. أما إنسان والعياذ بالله مريض لا يلتذ إلا بالظلم بفعله أو بمشاهدته من الآخرين، لا نتكلم عن من كان مريضا، نتكلم عن من كان فطريا بعض الأفعال ينفر عنها الإنسان. قال والأول إما أن ينفر العقل من ذلك الوصف، يعني من ذلك الوصف الزائد، من ذلك أي من ذلك الوصف الزائد، والأول إما أن ينفر العقل من ذلك الوصف الزائد، الزائد على من؟ أرجو توجه على أصل الحدوث، الزائد على من؟ الزائد على أصل الحدوث، أو لا إما أن يكون هذا الوصف الزائد على أصل الحدوث موجبا للنفرة أو لا، والأول يعني وإذا كان الوصف الزائد موجبا لنفرة العقل هو القبيح، والثاني يعني وما لم يكن يوجب النفرة وهو الذي لا ينفر العقل منه، وهو الذي لا ينفر العقل منه جاء ليقسم ما لا ينفر العقل منه، إما أن يتساوى فعله وتركه وهو المباح، فعله وتركه لا متساوي من جهة الفعل ومن جهة الترك وهو المباح، أو لا يتساوى فعله وتركه، أو لا يتساوى فعله وتركه، فإن ترجح تركه فهو إما مع المنع من النقيض فهو حرام، وأحد أصدر الكلمة فهو إما مع المنع من النقيض فهو الحرام، يعني يراد منعه ولا يراد وجوده بأي جهة من الجهات، وإلا فهو مكروه، وإذا لا ترجح منعه وجوز فعله ولو بالمئة عشرة يسمونه ما اسم مكروه، وإلا فهو مكروه، وإن ترجح فعله فإما مع المنع من الشرط وهو الواجب، أو مع جواز شرطه فهو المندوب. قسم الأفعال إلى خمسة. إذا تقرر هذا فاعلم أن الحسن والقبح يقعان أي يحملان على معاني ثلاث، والثلاث معاني يقالان على ثلاثة معان. الأول كون الشيء صفة كمال، كون الشيء بما هو صفة كمال، كالعلم صفة كمال له، كالعلم يقال العلم لأنه صفة كمال فهو حسن، أو صفة نقص كالجهل، الجهل صفة نقص فيقال قبيح، فإذا ما كان صفة كمال نعبر عنه بأنه حسن، وما كان صفة قبح ما كان صفة نقص نعبر عنه بأنه قبيح، الجهل قبيح والعلم حسن، وهكذا كل الصفات، الكرم حسن مثل له، والبخل قبيح، الشجاعة حسنة، والجبن كذا، الكرم حسن والبخل قبيح، وامثال هذه الصفات بما هي صفات، ما كان صفة كمالية وما كان صفة توجب النقص. الثاني كون الشيء ملائما للطبع كالمفصل الذات، الشيء الذي يلائم الطبع حدوث به حسن، والذي لا يتلائم مع الطبع حدوث قبيح، الشيء الحلو مثلا حسن والمر قبيح، كون الشيء ملائما للطبع كالمستلذة فيقال حسن، أو منافيا له أي للطبع مثل من كالآلام يقال مثلا قبيح. الثالث وهو محل كلامنا أردت الوجه الأول والثاني لا يدخلان في محل البحث لأنه لا نزاع فيهما، يقينا بعض الأمور تلائم الطبع وبعض الأمور تنافر الطبع، يقينا بعض الصفات كمالية العلم الجود الكرم الكذا العفة صفات كمالية، البخل الجبن مثلنا الخيانة صفات قبيحة، فهذان الفرضان العقليان مما لا نزاع لأحد فيهما، إن كان هناك نزاع فقد وقع في من في الثالث، ونزاع من هم من الأشاعرة فقط. الثالث كون الحسن ما يستحق فاعله، الثالث كون الحسن ما يستحق فاعله على فعله المدح، إذا استحق فاعله على فعله المدح سميناه بمن بالحسن، أو منافيا له على فعله المدح عاجلا في دار الدنيا والثواب آجلا في دار الآخرة، والقبيح ما يستحق على فعله ما يستحق فاعله على فعله الذنب عاجلا في دار الدنيا والعقاب آجلا في دار الآخرة، ولا خلاف في كونهما عقليين بالاعتبارين الأولين لا نزاع فيهما، يعني الوجه الثاني والوجه الثالث لا نزاع فيه في كونهما عقليين بلا خلاف بين أحد، لكنهما ليسا محلا للبحث هنا. وأما بالاعتبار الثالث فاختلف المتكلمون فيه، فقالة الأشاعرة ليس في العقل ما يدل على حسن على الحسن والقبح بهذا المعنى، يا معنى ما يستحق فاعله على فعله المدح وما يستحق فاعله على فعله الذم، بل ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى، بل الشارع ما حسنه فهو حسن وما قبحه فهو قبيح، ولذا أنكروا المصالح والمفاسد، قالوا الله سبحانه وتعالى ما أمر بالصلاة لمصلحة وما نهى عن الخمر لمفسدة، الحسن ما حسنه والقبيح ما قبحه. هذا التوجه إن كان كلامهم بهذه البساطة أحسب الظاهر بطلانه واضح، وإن كان مرادهم أن العقل هذا التوجه قد يدرك الحسن والقبح لكن قد لا يتمكن من تشخيص المقادير، هذا ممكن أن يوجه بتوجيه معقول على أن العقل وإن كان يدرك يعني لكي يميز أن هناك حسن وأن هناك قبح وإدراك الحسن والقبح فطريان، إن كان هذا كلامهم لكنه في المصادق لعدم تمكنه من الملاكات لعدم تمكنه من ملاكات الحقائق لا بد وأن يستعين بالشرع لتمييز ما هو حسن عما هو قبيح، هذا يمكن أن يكون وجها مقبولا بحد ما واقع مثلا. حسب الظاهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.